السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا زال الحديث موصولا لنا عن تفسير سورة طه، وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف مع ما دار بين عدو الله فرعون وبين نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وكيف أن فرعون قد استخدم أسلوبا ينفر الناس من موسى وهارون ويحمل الناس على بغضهما، ثم إنه كيف اتهم موسى بأنه دعي كاذب وما جاء به إنما هو السحر، وأراد أن يتحدى موسى على اعتبار أنه بين أن ما جاء به موسى من معجزات إنما هو سحر وخداع، فأراد أن يضاهي وأن يضارع السحر بسحر، فوقف متحديا وقال لموسى فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلف نحن ولا أنت مكانا سوى. وقد تحدثت معكم عن المكان والسوى وما قاله أهل العلم في هذا اللفظ وحول هذا اللفظ، وقلت لكم إن فرعون قد اهتم باختيار المكان، باختيار ليه المكان، وكان يعتقد أنه ستكون له الغلبة لأن حوله الجمع الكثير، واعتقد أن ما دام معه الجمع الكثير وهم يملكون الكثير من الحيل التي يستخدمونها في أسحارهم، اعتقد أن الغلبة ستكون له، فأكد على تحديد الموعد وطلب من موسى ألا يخلف هذا الموعد، فأظهر له موسى أنه لا يقل تحديا له، وأنه على ثقة في ربه أولا ثم في نفسه وما معه من معجزات، فجاء اهتمام موسى أيضا بالزمان، وكأنه يقول له كما أنا حريص على المكان فكذلك أنا حريص على الزمان، فقال سيدنا موسى موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. قلت لحضراتكم إذا ما نظرت في هذه الآية الكريمة ستجد أمرين لا بد وأن نقف معهما. الأمر الأول هو ما يتعلق بيوم الزينة، والأمر الثاني ما يتعلق بالضحى وأن يحشر الناس ضحى. أولا، ما هو يوم الزينة؟ أهل العلم قد اختلفوا وتحدثوا في تحديد هذا اليوم، فقال بعضهم هو يوم السبت، ذلك اليوم الذي كانت له حرمة وكان له تقديس وكان عيدا يتزين فيه معظم الناس في هذا الوقت، فهذا هو يوم الزينة، الكل يكون في راحة وفي دعة، وسهل أن يجمع الناس جميعا في هذا اليوم كما يحدث عندنا مثلا في أيام الجمعة، في يوم الجمعة تكثر جموع الناس لأن الكل قد ترك العمل وأقبل على ذكر الله وأصبحنا في راحة وادعة في هذا اليوم، فسهل أن يجتمع أكبر جمع من الناس وأن يتفرغوا لمشاهدة هذا التحدي وهذه المناظرة. فكان اختيار بعض العلم بعض أهل العلم أنهم قالوا إن يوم الزينة ويوم الليل ويوم السبت. البعض الآخر قال إن يوم الزينة هو يوم عاشوراء ويوم عاشوراء. وتعلمون أيضا أنه في هذا اليوم اليهود أو هؤلاء الناس كانوا يقدسون هذا اليوم وكانت له مكانة عندهم وعند بني إسرائيل وعند الناس، وهذا اليوم كان معروفا ومقدسا. لا يعتقد بعض الناس أن هذا اليوم قد ارتبط بالحسين مثلا كما يعتقد البعض، لا كان يوما معروفا ومقدسا وكانت اليهود تصومه وتحترمه لأنهم كانوا يعلمون أنه يوم نجى الله فيه موسى. ومن قبل اليهود كان لهذا اليوم مكانة وفضيلة، ومن يوم أن جاء موسى كان لهذا اليوم مكانة وفضيلة كما يقول هؤلاء، وكان هذا اليوم معروفا عندهم وهو يوم عاشوراء. البعض الآخر بيقول إن يوم الزينة هو يوم النيروز، عيد النيروز اللي بتسمعوا عنه وما إلى هذا، وهذا العيد كان يهتم به أهل مصر قديما وحتى الآن يهتمون به حديثا، ولكن كان لهذا اليوم مكانة وكان له وضع قديما وهو يوم النيروز، فكانوا يحتفلون في هذا اليوم وكان يوم عيد عند المصريين كافة، فاختار سيدنا موسى هذا الزمان وهذا اليوم هذا الزمان وهذا اليوم. البعض الآخر بيقول يوم الزينة هو يوم السوق، كان هناك يوم أسبوعي أو شهري زي ما بنعمل عندنا الآن، يبقى في سوق التلات في سوق الحد في سوق الخميس بسمعون هذه الأسواق، فقالوا إن يوم الزينة ويوم السوق، ويوم السوق كان يتفرغ فيه كل الناس للبيع والشراء، بل كان يعد يوم وعيد تزاوج، المرأة تخرج متزينة في هذا اليوم والرجل يخرج متزينا في هذا اليوم، هو يلتمس زوجة وهي تلتمس زوجا وهكذا، فكانوا يتزينون لهذا اليوم اليوم السوق، وذلك سمي بيوم الايه بيوم الزينة. وانتم تعلمون ان كثير من الرجال والنساء يعني يتخيلون وينتقون الايام التي يحدث فيها جمع حتى يحظى كل واحد منهما برفيق له. وانا يمكن وانا كنت في المملكة العربية السعودية ونحن في موسم الحج، وجدت ان كثير من الماليزيات والماليزيين يطوفون حول الكعبة في أبهى زيانهم، وهذه مسألة لفتت نظري، قلت وجدت باكستانيات وماليزيات بتطوف وهي متمكيجة ولبسة لبس شبه خارج للأسف الشديد، وهذه المسألة لفتت نظري وتحدثت فيها، فقال لي بعضهم وخاصة من الأصدقاء الذين هم من المملكة العربية السعودية حدثني بأن هؤلاء كانوا لا يأتين للحج، يعني مش جاي عايزة تحج، وإنما هي جاءت تتلمس لنفسها زوجا، عارفة أن فيها يبقى فيه كثير برضو من لأنها هي بتعمل خادمة سعودية، فصعب أن يتزوجها واحد سعودي، فبتنتهز إني بيعتبروها خادمة بل بينزلوها حلم منزلة الأمة، فبتروح متزينة علشان الماليزي علشان الباكستاني اللي جاي حج قد يقع بصره عليها فتكون لها منزلة في قلبه فتزوجها. فالمسألة دي فكرتني بيوم السوق هذا بيوم الزينة، وهو كما قلت يوم السوق يتجمع فيه الناس وسمي بذلك لأن الكل كان بيحرص على أن يتزين في هذا اليوم، كما قلت الرجل يريد امرأة والمرأة تريد رجلا، والكثير كان بيحرص على مشاهدة السوق في هذا اليوم. فكان اختيار سيدنا موسى أنه اختار هذا اليوم بالذات واختار هذا الزمان بالذات، ليه؟ علشان بيكثر فيه الايه فيه الجمع، وهذا من يعني كما يقال من ذكاء الداعية ومن ذكاء صاحب الحجة انه يريد ان يقيم حجته في اكبر جمع من الايه من الناس من الناس. اولا بيكون في هذا يعني مزيد افحام للخصم، ثانيا بيكون فيه نشر كبير جدا لدعوته ولصدق دعوته ولصدق دعوته، يبقى الكل سمع والكل ايه والكل رأى، وده هيكون أكثر تأثيرا وأكثر جمعا وقبولا لدعوة موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا أمر. إذا ده موعدكم يوم الزينة، ثم أكمل وأن يحشر الناس ضحى. وأن يحشر الناس، طبعا الفعل ها هنا مبني للمجهول، وأن يحشر الناس مين اللي يحشرهم؟ فالبعض قال إنه كان مطلب من فرعون أن يجمع الناس كلهم لأنه هو الذي يملك هذا، وأن يحشر الناس أي وأن تحشر الناس ضحى، إجماعهم في وقت الضحى. والبعض الآخر بيقول وأن يحشر الناس أي ستجمعهم حاجتهم، يعني هم جايين كل واحد جاي وحاجته بتقوده إلى هذا المكان وهذا الوقت، وكان بيبدأ هذا اليوم من أوله إن شاء الله تعالى. واختار زمانا يكثر فيه الجمع، وكذلك حدد الوقت بالضبط فقال وأن يحشر الناس ضحى. فاعلمون علم اليقين أن الضحى هو الوقت الذي بيبدأ فيه انتشار الناس، وبيعتبر عند كثير من الناس هو أول يومهم وأول نهارهم. فقالوا لسيدنا موسى اختار الوقت الضحى بالذات حتى يكون في الوقت متسع. هتقيم هتجيب اللي عندك وانا هجيب اللي عندي. وقد يسبق هذا كلام زي ما هنشوف، يحدث كلام ومشاورات واخذ ورد وكذا وكذا وكذا وكذا. فالمسألة تحتاج الى وقت، وسيدنا موسى كان قد اراد ان يحسم الامر في هذا اليوم، ما يبقلوش استنى بكرة او هنكمل بكرة او هنقول بكرة او هنشوف بكرة او الوقت جري او مفيش وقت، لا. فاختار اول النهار حتى كما قلت يكون في الوقت متسع. وكل هذا كما قلت بيؤكد وبيشير الى انه على ثقة في ربه، ثم انه على ثقة في نفسه. هل هذا الكلام لقي قبولا عند فرعون؟ القرآن اختصر هذا بما يدلل على انه قد قبل. فتولى فرعون، ها اللي حصل، فجمع كيده ثم اتى. تولى في اللغة العربية بتطلق على الإعراض وتطلق على الانصراف. تقول تولى فلان بمعنى أعرض حتى وإن كان هو قاعد معاك، وتقول تولى فلان بمعنى انصرف. يعني يقول تولى الجمعان، ها يعني انصرفوا خلاص تمام. ولما يجي القرآن يقول عبس وتولى أن جاءه ليه الأعمى، يبقى تولى يعني هنا أعرض مش انصرف. النبي أعرض عنه بوجهه وكان منشغلا بليه بالقوم ما سابوش مش. فالتولي زي ما قلت بيكون بمعنى الانصراف ويكون بمعنى ليه بمعنى الإعراض. لو حملت على أنها بمعنى الإعراض يبقى أعرض فرعون عن موسى ولم يقبل هذا الكلام خلاص. ولو حملت على معنى الانصراف يبقى هو مشي علشان زي ما تقولوا بقى يضبط اموره ويستعد. فتاخدها على انهي معنى؟ فتولى فرعون على انهي معنى؟ هو القرآن حددها لك ثم اتى، يبقى عمل يبقى انصرف خلاص، وضعت المسألة. يبقى اذا ما حمل التولى على انه اعرض ولم يقبل هذا الكلام، لا، هو قبل ثم انصرف حتى يكون اللقاء وحتى يكون التحدي وحتى. القرآن بيقول فتولى فرعون فجمع كيده. طبعا فجمع كيده مش المراد الكيد الصفة اللي بتكون في النفس، مش المراد الصفة اللي بتكون في النفس، وإنما جمع من يكيدون له. ده المعنى جمع من ايه؟ من مفيش واحد بيقعد مع كيده هو يلمه كده، ها. فجمع كيده اي جمع من يكيدون له، اللي يقعدوا بقى يكيدوا له ويكونوا من جنوده ويدافعوا عن قضيته ويعني يقومون مقامه وكذا. يبقى لما تسمع فتولى فرعون فجمع كيده اي جمع من يكيدون له. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة اجمعين بيقول جمع 70 ساحرا من أمهر الصحراء، من أمهر الايه الصحراء. في ناس بتقول ان جمع 40,000 ساحر. طبعا هذا يعني عدد ضخم جدا، ومش عارف أنا عقلي غير هضمه، وأميل إلى ما قاله حبر الأمة أنهم كانوا سبعين ساحرا، وقالوا إني إذا بقول ابن عباس كان مع كل منهم حبلا وعصر، اللي هي العدة اللي كانوا يستخدموها، لأن هو معجزة ليه العصا، وقال لهم بسيطة أوي إحنا نرمي حبال ونرمي عصي ونوريله بقى، فهو يبقى معاه ثعبان، إحنا عشرات بل مئة عشرات سبعين واحد أهو، ولما تضرب بقى سبعين حبل وعصا يبقى كام؟ يبقى 140 أهو، مش كده كل واحد معاه حبل ومعاه عصا. وقيل طبعا في القضية دي إن زي ما قرأت للي بيتكلموا في هذا الأمر، وإزاي هم سحروا أعين الناس وإزاي هم استرهبوهم، إن كانوا بيستخدموا على حد ما قال البعض مادة الزئبق، فيدهنوا الحبال والعصي بمادة الزئبق، وبعدين الأرض الصحراوية رملاء رمل واخد بالك تلفحها الشمس، والزئبق في حرارة الشمس بيباله تحس ان هو بيعمل ايه بيتحرك، فالبعض قال انهم استخدموا هذه الوسيلة بحيث انه يخيل زي ما القرآن اثبت للناظر انها ايه انها تسعى، وهم فاهمين ان هي ما زالت حبال وما زالت ايه وما زالت عصي، يعني لا تملك حركة حقيقية، لا تملك ابتلاعا، لا لا لا. ولذلك احنا قلنا تغيير حقائق الاشياء لا يكون الا بيد الله وحده، بيد الله وحده تغيير حقائق الاشياء، اما ما يفعله الساحر فبينصب على ما تسمع وما ترى، ما تسمع وما ترى، زي ما القرآن سحروا ايه مالوش سحروا الحبال والعصي، القرآن مالوش كده، قال سحروا ايه أعين الناس، فكل مسألة انصبت على ما تراه العين، لكن حبال وعصي فهي ما زالت على حقيقتها. ولذلك القرآن لما هي يبين ان عصا موسى انقلبت حقيقتها وتحولت الى حية، فيقول تلقف ايه حبالهم وايه وعصيهم، فما قالش تلقف حياتهم، ما قالش كده، قال تلقف ايه هي حبله هو عصا، كل المشكلة كانت فين في العين بس اعين الناس، تمام. فزي ما قلت اني معنى جمع كيده اي ما يكيدون له، ثم اتى البعض بيقول ثم اتى اي جاء فرعون ومن معه، والبعض الاخر بيقول ثم اتى اي اتى الموعد، واللفظ يحتمل الامرين، خلاص يعني فعلا جاء فرعون ومن معه وجاء الايه وجاء الموعد. تجمع كثير من الناس زي بيقول بعض اهل التفسير فرعون ضرب لنفسه قبة، وطبعا كما وضحت ايات اخرى في سور اخرى انه اصدر وعدا للسحرة، فقال وانكم اذا لمن الايه لمن المقربين، يعني انتوا بس فوزوا كده وحققوا لي مطلبي، واللي هعمله بقى مفتي، واللي هعمله شيخ ازهر، واللي هعمله مش بس قولوا اللي انا عايز اقوله، نفذوا اللي انا عايزه كله خلاص، بس انتوا يلا فهتبقوا من المقربين. فكان ليهم وعد بانهم هيكونوا لهم منزلة قريبة جدا من فرعون لما كان في هذه الدولة. اللي حصل اني سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام اراد ان يبرئ ذمته بالنصيحة اولا، وده اللي بيقولوا عليه ان انت يعني قبل أن يكون عندك ما يخدع الخاص من طريق إقامة الحجة عن طريق ما يرى وما يسمع ما يرى، فلابد أن تملأ قلبه وعقله أولا، يعني ريت يبقى لك تأثير على قلبه وعقله إيه قلبه وعقله أولا. فسيدنا موسى أراد أن يحسم الأمر بداية بالنصيحة، فالقرآن قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كاذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فأراد سيدنا موسى انه يستخدم معهم اسلوب الترهيب، والمقام هنا بيحتاج فعلا قبل ما يحتاج الى ترغيب بيحتاج الى ايه الى ترهيب، فعلا يحتاج الى ما يرهبهم، لأن موسى يعني فرعون رغب الصحراء كثيرا، رغبهم كثيرا. فدايما لما يجي انسان يقعد يقول لك هديك 100 جنيه وهديك كذا وهديك كذا وهديك كذا وهديك كذا، ليس من الذكاء انك انت تقابل هذا الترغيب الدنيوي بترغيب اخروي، انك انت تقعد تقول له ما هو ربنا هيديك في الجنة وهيجيب لك في الجنة وهيقول لك احييني النهاردة وموتني بكرة، مش بيقولوا كده؟ الاسلوب الامثل في هذا المقام انك ترهب بقى هيديك 1,000,000 جنيه قول له مش هينفعوك في الاخر، هتكوي بيهم وانت كده تنفروا ايه تنفروا فيهم. وعشان كده بيقول انك انت تقابل الترغيب الدنيوي بايه قبل ما تقابله بترغيب اخروي بترهيب. وده الاسلوب الناجح اللي استخدمه سيدنا موسى، اللي استخدمه سيدنا موسى قبل ما يقول لهم ربنا يديك وكلامك ويعمل ويسوي، لا لا لا، رهبهم بما يصغر في نفوسهم ترغيب مين؟ ترغيب فرعون. يبقى انت عشان تصغر الترغيب اللي هو خده ده تقابله بايه؟ قبله بايه؟ بترهيب. قال لك هديك 1,000,000 ويعني ما انت تتحرق بيه ويعني عملك ايه في الاخرة، تقوم انت تهون عليه المليون دول تحقرهم وتصغرهم له يوم ما يفكرش فيهم كتير. وده الاسلوب الناجح. فقابل سيدنا موسى هذا الترغيب بترهيب، فقال ويلكم، الويل الهلاك والعياذ بالله، ويلكم اي ويل يلازمكم، هلاك وغضب من الله يلازمكم، ويلكم لا تفتروا على الله كاذبا. الافتراء اللي هو الاختلاق، انك تختلق خلاص، ويبقى معنى انك تختلق يبقى ليس الكلام كلاما حقيقيا ولا موثقا. لا تفتروا على الله ايه كاذبا، يعني متى يسمى الكلام كذبا؟ امتى يسمى الكلام كذبا؟ اولا ايه هو الكذب؟ الكذب أن تكون أن تقول كلاما يخالف الواقع خلاص، بس خد بالك بقى، يخالف الواقع الذي تعلمه، عشان لما كنتش أعلمه وقلت ما بقاش اسمي كذاب، بقى اسمي ايه؟ أخطأت أو جهلت خلاص. علشان يكون كذب يبقى أن يخالف واقعا أنا أعلمه. فلما يجي سيدنا موسى يقول لهم ويلكم لا تفتروا على الله ايه كذبا، هذا دليل على انهم كانوا يعلمون الحق، والله يعلمون ان الاله واحد وان الرب واحد وان موسى صادق، وان موسى صادق هي المسألة، اتركوا لانفسكم فرصة. وكان افتراءهم او اختلاقهم الكذب انهم جعلوا لله ندا وهو فرعون، واتهموا موسى في معجزته بأنها ايه؟ بأنها سحر. هو ده بقى افتراء الايه؟ افتراء الكذب. ويلكم لا تفتروا على الله ايه؟ كذبا. مهما بقى كانت المغريات تكذبوا على الله عشان قال لكم هتبقوا من المقربين، تكذبوا على الله عشان هيجعل لكم مكانة في الدنيا، طب ومكانة الآخرة؟ طيب ولو خدتوا مكانة الدنيا يكون نصيبكم ايه؟ فيسحتكم بعذاب. السحت اللي هو الاستئصال، الاستئصال. وعشان كده بيسموا المال الحرام سحت، لأنه مستأصل البركة، مش بركة أبدا، مستأصل الخير، ما فيهوش خير أبدا. فيبقى فيصحتكم يبقى يعمل إيه؟ هيستأصلكم والله بعذاب، بعذاب. قالوا إن ده كان تهديد دنيوي أو تهديد أخروي، يبقى الاستئصال بهذا العذاب يعصبكم في الدنيا يعصبكم في الإيه؟ في الأخرة. فبما ينفعكم فرعون، ينفعهم بإيه والله؟ ولا حاجة. يبقى ده فيصحتكم بإيه؟ بعذاب، بعذاب. وقد خاب من افترى، خاب يعني خسر وهلك، من افترى زي ما احنا قلنا اختلق على الله الإيه؟ اختلق على الله الكذب. الكلمتين دول جعلوا السحرة يفكروا شوية، يفكروا شوية. طبعا بل احنا قلنا احنا قلنا ان في افتراء، وقلنا ان في افك، وقلنا ان في كذب، وكلها مراحل وانواع، كلها مراحل وانواع خلاص. وقلنا في بهتان، يمكن انا اتكلمت عن الموضوع ده ونحن نفسر سورة النور، قلت في قول الله تعالى ان الذين جاءوا بالايه بالإفك عصبة إيه؟ عصبة منكم. فيوميها حتى تكلمت عن أنواع الكذب، قلت إن فيه كذب ودي كلمة عامة، وفيه إفك خلاص، وفيه افتراء، وفيه بهتان. قلت هذا الكلام يعني، قلت إن كل صورة، قلت مش هنا طيب، ما انت عندك الشرائط في صوت النور، وقلت ان كل حالة من هذه الحالات خلاص بيكون ليها مقامها، بيكون ليها مقامها. فالافتراء هو الكذب على عظيم يستحال عليه الكذب، يعني مش على اي حد، يعني مش على اي حد، ومن هنا عبر به الافتراء. وقلت ان الافك زي ما كان في حق ام المؤمنين عائشة، ان على من يستحيل في حقه الكذب، يستحيل في حقه الكذب، ويكون ذلك في غيبته، ويكون ذلك فيه. وده اللي حصل، ان كل المسألة دارت في حق ام المؤمنين عائشة، وهذا يستحيل في حقها. وكل ده كان فيه، ما كانتش تعرف الله، ما كانت تعرف شيئا على الاطلاق، الا بعد ما خرجت مع ام المصطح وتعثرت ام المصطح في مرتها، وكانت هي مريضة ورايحة الكنف، فقالت ام المصطح تعس مصطح، فقالت ويحك يا ام المصطح تسبين رجلا يعني شهد بدرا. فوقتها قالت لها بقى ليه، قالت على ابنها كده، لانه كان اولئك الذين قد خاضوا في عرضها في حقها، فما كانت عايشة تصدق ما سمعت. ولذلك جاء بعدها ان الذين يرمون المحصنات المؤمنات ليه الغافلات، لانها كانت فعلا في غفلة ما كانت تعلم بأي حمد. يعني هذا هذا ما قلنا في الافك او ما قلنا في الافتراء. خلاص قلنا البهتان، انك تذكر الانسان بعيب ليس فيه، بعيب ليس فيه، تنسب له عيبا ليس فيه، تقول عليه غبي، تقول عليه قصير، تقول عليه دميم، تقول عليه كذا، زي ما الحديث بين لما كانوا بيتكلموا عن ذكر معايب الآخرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان ما أقول فيه موجود فيه، قال إن كان ما تقول فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. فكان ده تعريف للبهتان. فبقول إني هذا الكلام كان له تأثير على الصحرة، بدليل ان هم وقفوا مع انفسهم وقفة، فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى. خلاص تنازعوا امرهم، بقى حصل كلامه، بقى مش على طول دخلنا في التحدي، لا ده حصل كلام ان هل هو صادق ولا مش صادق. وعشان كده لما جم يفصلوا فتنازعوا، قالوا بما يفسر التنازع، البعض قال بالاختلاف، تنازعتنا وانت يعني ايه اختلفنا، والبعض قال التشاور. ايا كان الامرين، سواء اختلفوا او تشاوروا، هذا دليل على ان كان لكلام موسى تأثير، مفيش شك. فتنازعوا، البعض قال اختلفوا، اللي بعضهم قال لبعض يعني والله ما علمنا عليه السحر وما رأيناه ساحرا، ولو كان ساحرا ما قال لنا ما قال. والبعض قال لا، وإحنا يعني ما ناظرناه وما رأينا منه حتى نحكم عليه، فتعالوا نحكم بعد أن يعني نضاهي ونرى. يبقى حصل نزاعه وحصل كلام. البعض الآخر بيقول إن حصل تشاور. قالوا طيب والله يبدو عليه الصدق، فلو كان صادقا ماذا نفعل؟ قالوا اتبعناه. وده اللي حصل فعلا، ولو كان كاذبا قالوا سيلقى عاقبة أمره، هيتفعل بيه بقى، هنظن هو كذاب، الناس كلها الملمومة دي وفرعون هيشوف بقى اللي هيشوفه، يعني يكفي هذا خلاص. والبعض الاخر بيقول ان التنازع بقى والنجوى التي اسروها هي اللي القرآن هيتحدث عنها، الكلام اللي جاي بقى. قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم ها لتحريم ويذهب بطريقتكم الايه المثلى. فقال هو ده بقى الكلام اللي قالوه. خلاص في النهاية حصل الخلاف وحصل الكلام وبدأت العقول تشتغل، والكلام ده يكفي ان هو اثر في انهم صادقا لايه لاتبعناه. ولذلك القرآن بيقول اسروا النجوى قعدوا مع بعضهم في سرية كاملة ما سمعهم احد، وده كان من يعني زي بيقولوا اعجازات القرآن انه حدث بما اسروا ايه بما اسروا به. فقعدوا واتفقوا نعمل ايه، نقول ايه، نشوف ايه اللي هيجرى، ايه اللي هيكون، ايه كذا ايه كذا ايه كذا ايه كذا ايه كذا. فكان القرار او الكلمة بعد المشاورة وبعد المداولة انهم اتفقوا على الامر. ايه الامر؟ انهم مالوا في النهاية الى ما قاله فرعون. فرعون انا قلت لكم ان فرعون حمل النفوس على موسى، فاكرين في الكلام السابق ها لما قال يريد ان يخرجكم من ارضكم بايه بسحره، فحدث الناس وبين الناس ان موسى يريد ان يغتصب الارض. وقلت لكم ان اعز شيء على الانسان بعد نفسه ايه ارضه، فاكرين هذا الكلام. وانا لما اجي اقول لك ان في انسان يريد ان يسلبك روحك او يسلبك ارضك يصبح عدوا لك، وقلنا ان ربنا قال ولو ان كتبنا عليهم ها اقتلوا ايه انفسكم او اخرجوا من ايه من دياركم ما فعلوه. ليه؟ لاني علشان تقتل نفسك او تخرج من ارضك دي مسألة عزيزة على الايه عزيزة جدا على النفس. فحتة ان يجي فرعون بداية يظهر موسى على انه رقم واحد يريد اغتصاب الارض، دي ربة عداوة بينه وبين الناس حتى قبل ان يسمعوا، وثم يبين انه افاك ساحر هذه ايضا، والناس كانت بتخشى من الصحراء ولا تحبهم على قدر ما كانت تلجأ اليهم، لكن لا تحبهم انهم كانوا يخافون ايه شرهم. فطلع على انه مغتصب وعلى انه انسان شرير ساحر، فكانت العداوة مباشرة. ومن هنا بدأ الصحراء تكلموا بنفس المنهج ونفس النظرة اللي زي ما قلت بثها فرعون، فقالوا ان هذان واخد بالك. وان هنا زي بقول اهل العلم البعض بيقول هي بمعنى انما، والبعض بيقول هي بمعنى ما، يبقى المعنى انما هذان ايه ساحران، او المعنى ما هذان الا ساحران. خلاص احنا شايفين ان دول اتنين صحرة هو واخوه بس مش اكتر من كده. وده كان دليل على ان هارون كان حاضرا مع موسى، مش سايبه بقى، كان حاضرا معه. خلاص فالقرار ايه؟ لا دول اتنين صحرة. خلاص ده اللي احنا شايفينه، ده اللي احنا شايفينه. ودايما اللي بيميل في هوى حاكم بيحاول يقنع نفسه برأي الحاكم، تمام. ولكن هناك من يهدي الله قلبه وهناك من يظل على ضلاله والعياذ بالله. خلاص فاتكلموا بنفس المنهج، إن هذان لساحران، يبقى نمرة واحد ساحرين، ودم ساحرين هيكرهوهم، لأن في النهاية ويذهب بطريقتكم الإيه المثلى، يعني جايين عايزين يسرقوا الصانعة ويسحبوا البساط بقى، فبقت عداوة خاصة إيه؟ كمان دي بقت عداوة إيه؟ بقت عداوة خاصة، واحد قاعد يسرق منك صنعتك اللي أنت لبغت فيها، هتحبه؟ هتحبه؟ وأنت قلما ما تجد اثنين أصحاب صنع يحبوا بعض. والله قلما ما تجد هذا من اصحاب صنع يحبوا بعض، لان النقاش دايما يذم في النقاش الثاني، والنجار يذم في النجار الثاني. حتى انتشر الكلام ده في مجال العلم، اصبح رجل علم ينال من الاخر، ده عايز حته من القدر ده وده عايز حته من القدر ده. فقلما تجد اثنين اصحاب صنع خد بالك يحبوا بعض، فدي مساله برضو شايلتهم من موسى وهارون، يبقى ساحران. وبعدين ما تنسوش بقى اللي قاله فرعون، يريدان ان ايه اي يخرجاكم من ايه من ارضكم بسحرهم، مش كده؟ ايه هو ده اللي عايزينه، يطلعوكم الارض. وطلعوهم ازاي؟ احنا قلنا لما موسى طلب ان يخلي فرعون بينه وبين بني اسرائيل ويديله بني اسرائيل، كان معناه فعلا انه مصر لن تصلح بعدها، لان كانوا هما مستعبدين مين؟ مستعبدين مين؟ بني اسرائيل. فلا هيلاقي الزارع ولا هيلاقي الصانع ولا هيلاقي الخدام ولا هيلاقي، الدنيا تخرب. فهيضطر في النهاية إلى هجر هذه الأرض خلاص، حتى تالي يقضوا فيها بقى. فكانت هي دي القضية بقى، هي دي القضية خلاص. ويذهب بطريقتكم الايه المثلى خلاص. ومن هنا زي ما قلت كان الرأي النهائي ان هو ساحر فيبقى عدو لينا، دي عداوة شخصية، انه عايز ياخد الطريقة بتاعتنا الصنعة المثلى اللي محدش يعني بارع فيها، فهو جه بقى ضرع فيها وعايز يسحب البساط. نمرة اتنين زي ما قلت عايز يطلعنا من ايه من الارض، عايز يطلعنا من الارض. وبناء عليه صبر بقى صار النجم، ما هي دي النجم، هو دي تفسيرها. ايه قالوا ايه؟ قالوا ان هذا لساحران، دي جلسة خاصة. الكلام ده كله زي ما قلت كلمتين اللي قالوا موسى هم اللي خلوهم يعني ها يقعدوا بقى يقولوا نصدقوا ما نصدقوش، طب نمشي ولا طب ما نمشيش. لا ده هو بان ان هو ساحر وبان ان هو مغتصب ارض، حصل كلام كتير، كل دي مشاورات. صدر القرار اجمعوا كيدكم ثم اتوا ايه صفا وقد افلح اليوم من استعلى. ده كان القرار بقى، ده بقى كان القرار. ايه بقى اجمعوا كيدكم وليه بقى ثم اتوا صفا تمام، وايه الاحداث اللي حدثت بعد هذا؟ ده اللي لو حبيت اعرفه يبقى هديني يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر. قول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. وارجو الا يدور مع اي حوار بعد الصلاه، انا غير مؤهب لا نفسيا ولا عقليا لاستقبال اي حوار. اقم الصلاه.